الأمر صعب مدخول أخرج، لكن أقول ما كنت أعرف أخرج، فكنت لي جرس من الأنصار يساعدني في الإيه يعني في في في في الخبز. يقول وكنت يعني أذهب إلى الغابة، وهي الآن مكان معروف في المدينة تبعد عن مسجد الرسول وسط المدينة نحو 20 كيلو قرب في فرصة، فتحمل النوى من أرض الزبير الغابة، كان النبي أقطاعية أقطاعية يعني أقطاع أقطاعته أخذ جزء من أرض الغابة أقطاعه النبي، فكانت تروح في تحمل النوى تكون من هناك 20 كيلو تقول على رأسي عشان فرس الزبير. يقول لقينا رسول الله يوم وأنا شايل النوى وهي رايحة ماشية في الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يركبها خلفه، فأنا خبائر وخلف أركب يعني. قالت فذكرت غيرة يعني الزبير استحييت، استحيت من الرسول، فلما الرسول إنها ما جاءت حتى ما تكلمت عن الرسول الزبير، فالنبي لما وجدنا لم تأتي قال يعني أرسل بعيره وذهب. فلما ذهبت يعني قالت لزوجها الزبير، قالت والله حصل معي كذا وأنا راجع النبي صلى الله عليه وسلم لقيني في الطريق فأنا أخذ عيره يعني أراد أن يذكرني، فيعني تذكرت غيرتك فاستحييت، فقال والله لحملك النوى أشد علي من يعني ركوبك خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشق به. يقول ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه أهداني عبد، إهدى بنت عبد وهي عندي، فكان العبد هذا يقوم بخدمة الفرس، يقول تقول فكأنه أعتق، كأني كنت عبده وأعتق بعد ما يعني انشال عني خدمة الفرس، تروح تجيب له أكل الفرس والفرس كل يوم يأكل بدي يأكل هديه يشيله كل يوم، يعني بدها تمشي 20 كيلو راحة 20 كيلو جاية علشان تخدم هذا الفرس، يقول فكأنه عاشق. هذا الزبير بن عوام الذي مات بعد ذلك عن 4 نسوة وعن مجموعة من الأولاد، كل امرأة منهم نالت نحو 1.25 مليون من الجنيهات الذهبية، قدرت ثروته بعد ذلك التي كانت في يد يعني بعدة ملايين أكثر من 8 ملايين. ها؟ كان هو يعني كان الناس كانوا يستأمنونه على مالهم، فيقول له هذه أمانة عندك، يقول له ما هي أمانة؟ أمانة خاصة بي ولكن دين، خليها دين عندي علشان يعني لو انها ضاعت او شيء تاخذ امانه. نعم. فكان بعد ذلك طبعا اشترى دور واشترى كذا من بيت، ولكن بعد ان توفي على طول كان جاب يعني عبد الله قال لابني عبد الله يعني ايش بعد ديانه واشوف لي ما عندي وسد الدين، قال يا بني اهم شيء يعني ما يهمني من اي شيء الا ديني، ما اقول هذا كل شيء الا ديني لي، فاذا يعني اصبت بشيء فاستعمل مولاي. يقول والله ما ادري ما مولاي في وقت هذا، ترى يعني انا عن الله سبحانه وتعالى. فجلس عادي سجد هذا وبكى 4 سنوات ما وزع التركة على الورثة إلا بعد 4 سنوات في كل موسم من موسم الحج ينادي من كان له دين على الزبير فليأتي، إلى ما يعني خلص كل الديون وبقي بعد ذلك هذا المال بعد ذلك الورثة الذي وزع رضي الله تعالى عنه. الفرسخ أكثر من 20 كيلو. أوه. نعم. الميل 3 كيلومترات أو الميل الآن 1760 كيلو.